بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيراني حفظه الله وصف 53: ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها. ألف: ما أفاده الشيخ النعيم. كان الكلام في النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز. هذه النقطة نبحث فيها أنه في قاعدة الفراغ والتجاوز هل يشترط الدخول في الغير أو لا يشترط؟ المقام الأول في قاعدة التجاوز قلنا لا شك ولا ريب يشترط الدخول في الغير. المقام الثاني في قاعدة الفراغ قلنا لكي نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ يمكن الاستعانة بمبنيين وبقولين، ان تم او تم احدهما يمكن اشتراط الدخول في الغير لاجراء قاعدة الفراغ، واما اذا ابطلناهما فاننا نلتزم بان قاعدة الفراغ تكون جارية حتى لو لم ندخل في الغير. المسلك الاول والمبنى الاول والرأي الاول هو ما قاله المحقق النعيمي رضوان الله تعالى عليه. المحقق النعيمي يقول في قاعدة الفراغ اخذ عنوان المضي، والمضي كل مشكك، يعني مفهوم عام ينطبق على مصاريفه وافراده بالتفاوت لا بالتساوي، مثل البياض، البياض ينطبق على مصاريفه بالتفاوت، تقول هذا اشد بياضا وهذا اقل بياضا. كذلك مصاريف المضي منها ما هو واضح ومنها ما هو اوضح. من مصاريف المضي الواضحة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تجاوز الشيء والانتهاء من الشيء مع عدم الدخول في الغير. مثلا الانتهاء من الوضوء مع عدم الدخول في الصلاة، او الانتهاء من الطواف او طلاب الطواف مع عدم الدخول في الفم. هذا مطلق واضح من مصاريف هذا الكلي المشكك وهو في المضي، ويوجد مصداق اوضح وهو فيما اذا مضينا عن الشيء ودخلنا في غيره. انتهينا من الوضوء ودخلنا في الصلاة، او انتهينا من الطواف او صلاته ودخلنا في السماء. يقول المحقق النعيمي رضوان الله عليه ان الكلي المشكك وهو عنوان المضي لا شك ولا ريب القدر المتيقن منه. ماذا القدر المتيقن منه؟ هو حالة الدخول في الغير، هذه مسلمة بلا إشكال تدخل تحت عنوان المضي. وأما الانتهاء من الشيء مع عدم الدخول في الغير، الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير، فهذا وإن كان هو المصداق، هو مصداق من مصادر المضي، لكنه مصداق واضح وليس بأوضاع. وبالتالي نحمل الإطلاق الوارد في الرواية على ماذا؟ على المصداق الغالب والمصداق الأوضح لتحقق الانصراف. الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لزرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا الإطلاق: إذا خرجت من شيء، نحمل هذا الإطلاق على ماذا؟ نحمل هذا الإطلاق على المصداق الأوضح، على الفرد الغالب، وهو صورة الفراغ من الشيء والدخول في شيء آخر. واضح إن شاء الله. طبعا حاولوا أن تراجعوا كلمات المحقق النعيمي، طبعا موجودة في حدود التقريرات، طبعا الحديث تحقيق منزلة صاحب الأمر الجزء الرابع صفحة 221 222. ولاحظوا هل يستفاد هذا من كلماته قدس السر او لا؟ هذا التقرير الذي قرره الشيخ الإيرواني، قد البعض يتامل في مثل هذا التقرير. هذا التقرير ان صح نسبته الى المحقق النعيمي يمكن المناقشه فيه. مناقشه مفادها المصداق إما أن يكون واضح في صدق المطلق عليه، وإما أن يكون خفي، يعني لا يعلم هل أن المطلق يصدق عليه أو لا، هل أن العنوان والمفهوم الكلي ينطبق عليه أو لا. نحن الآن نسلم مع المحقق النعيمي أن الفراغ من الشيء والدخول في شيء آخر هذا من أجلى وأوضح مصاريف المضي. كلامنا الآن: إذا فرغنا من شيء ولم ندخل في غيره، هذا أحيانا نقول مصداق واضح للمضي، واحيانا نقول غير معلوم انه من مصاريف المضي، في كونه من مصاريف المضي خطا. كلام المحقق النعيمي يجري، يعني يمكن الالتزام بان عنوان المضي ينصرف الى الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير، ولا يشمل الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير. متى يتم هذا الاستدلال ومتى يتم هذا الانصراف؟ اذا قلنا انه الفراغ من الشيء وعدم الدخول في غيره من المصاريف الحسيه لعنوان المضي، يعني غير معلوم هل هو من مصاريف المضي او لا، نثق في ذلك. اما لو علمنا انه من مصاريف المضي، رأيت ما في الآن أن الفراغ من الشيء والدخول في غيره مصداق أوضح. هذه الأوضحية لا تمنع من جمود عنوان المضي هذا المصداق الذي هو واضح. تماما كالعلم، فحينما نقول ماذا؟ عندنا عالم وعندنا أعلم. كون زيد أعلم من عبيد لا يعني أن هذا الحكم المستفاد من قولنا أكرم العالم يختص بزيد الذي هو أعلم، ولا يسمى عبيد الذي هو عالم. واضح لا؟ كون زيد أعلم هذا هو القدر المتيقن من شمول أكرم العالم له، لكن كون زيد أعلام وأنه مصداق أوضح وأجلى للعالم لا يعني نفسه العالمين عن زيد عن عبيد بعدما أحرزنا أن عبيد هو ماذا؟ عالم أيضا. كذلك الكلام في المهم، ما دام أحرزنا عنوان المضي وانطبق عنوان المبين على الفراغ من الشيء مع على الدخول في الغير وعلى الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير. فكون الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير مصداق اوضح لا يعني ان ماذا ان الفراغ من الشيء مع عدم الدخول في غيره ليس من مصادق المضي بعدما اقتربنا انه مصداق واضح. واضح ان شاء الله. على كل حال هذا الكلام ماذا يقول الشيخ الايرواني ان الناهين يقول ماذا؟ يقول انه عنوان المضي من قبيل المفهوم المشكك وبالتالي ينصرف الى ماذا؟ المصداق الاوضح وهو الفراغ من الشيء مع الدخول في غيره. ولو لم نقبل هذا الكلام نقول لا اقل من اننا نشك. اذا شككنا نرجع ونقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن نعرفه من مقام التخاطب. ومقام التخاطب اذا رجعنا الى الروايات مثل رواية زرارة، القدر المتيقن انه ان الامام وزرارة كانا ناظرين الى الفراغ من الشيء والدخول في غيره. واضح ولا؟ عدت اسئله يسالها زراره والامام يجيب وكيله، ودخل رجل رجع ثم سجد فشك في الركوع. واضح ولا؟ نقرا هذا المقدار. ويمكن توجيه ذلك، ذلك يعني ماذا؟ يعني اضطراب الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، في قاعدة الفراغ أحسن. تجاوز فراغ لا من هذا لاسك ولا عربي اضطراب. ويمكن توجيه ذلك يعني اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وجوه. نذكر اثنين من هناك عدة وجوه، الشيخ اختصر على اثنين. طبعا كلام النائيني انتم راجعوا احيانا النائيني، طبعا النائيني يعني اقام ربما الدليل بصياغتين، احيانا قال نحمل المطلق على الفرد الاوضح، واحيانا قال نحمل المطلق على الفرد الغالب. يقول الغالب انه ماذا؟ الغالب في الخارج هو الدخول في الغير. على كل ألف ما قاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك. ما هو الكلي المشكك؟ هو المفهوم الكلي المنطبق على مصادقه بالتفاوت في قبال الكلي المتواطن المنطبق على مصادقه بالتفاوت. فصدقه عن صدق عنوان المضي مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه، يعني عنوان المضي مع الدخول في الغير، بل صدقه يعني صدق عنوان المضي مع فرض الدخول في الغير أوضح، وصدق عنوان المضي مع فرض عدم الدخول في الغير واضح. ومعه يعني ومع افتراض ان صدق عنوان في المضي مع الدخول في الغير اوضح، مع هذه الاوضحية فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عام. يعني ماذا انصراف المطلق عام؟ عنه انصراف المطلق عنه يعني عن المضي مع عدم الدخول في الغير. انصراف المطلق يعني المطلقات الموجودة في بعض الروايات كما في صحيحة زرارة، اذا خرجت من شيء واضح ولا؟ قد تنصرف عن بعض الروايات المطلقة او بعض الروايات التي فيها عنوان المضي وعنوان المضي مطلق هذه تنفر عنه. عندنا عدة روايات، طبعا روايات نصت، عندنا روايات نصت على أنك تدخل في الغير إذا خرجت من شيئين ودخلت في غيره. وبعض الروايات مطلقة، كل ما ستكتفي مما قد مضى فامضي فما أطلقت عنوان الموضوع، لم تذكر قيد الدخول في الغير. مثل أيضا موثقة ابن أبي يعفور، أي الموثقة موثقة ابن بكير، كل ما ستكتفي مما قد مضى فامضي فما، موثقة ابن أبي يعفور، إنما السبت إذا كنت في شيئا لم تجزه. لا، ما بينت لم تجزه ماذا يعني، دخلت على كل حال، دخلت الغير أو لم تدخل الغير، يكفي هذه، كل ما سكت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيراني حفظه الله يناقش المحقق النائين، يقول هكذا المحقق النائين ايضا، ولا اقل، يعني لم تقبل مني هذا الكلام، ولا اقل من كون حالة الدخول في الغير هي القدر المتيقن في مقام التخافض بين الامام والسائل. واضح ولا؟ في رواية زرارة، زرارة يقول قلت رجل شك في الركوع وهو في السجود، قال يمضي على كل حال. هذه هي القدر المتيقن، انه فرغ من الشيء ودخل في شيء غيره. زين، وفيه ما قاله النائم، ان اختلاف الافراد في درجة الهبوط فردين الان، اختلاف الفردين، الفرد الاول الفراغ من الشيء مع الدخول في الغير، الفرد الثاني فراغ من الشيء مع عدم الدخول في الغير. ان اختلاف الافراد في درجة الوضوح لا يمنع من شمول الدليل لجميع هذه الافراد، فمثلا صدق العالم على الاكثر علما، او ضح من صدقه العالم على الاقل علما، ولكن ذلك يكون الاكثر علما من اجل مصادق صدق مفهوم العالم لا يمنع من شمول اكرم العالم لجميع الافراد، فيشمل الاكثر علما والاقل علما ما داموا علماء. اجل اذا كان صدق العنوان على بعض الافراد خفيا جدا بحيث ما نعلم انه هل هو من المصادق او لا، نثق في كونه مصدق من مصادق المفهوم الكلي، نثق في كونه فرد من افراد المفهوم الكلي. اذا كان صدق العنوان على بعض الافراد خفيا جدا امكن ان يكون ذلك يعني الخطا موجبا للانصراف، يعني موجبا لانصراف المفهوم الكلي عن بعض هذا الافراد الخفي. اما اذا لم يفرض مثل هذا الخطا وانما كان الصدق على البعض اوضح واظهر من البعض الاخر، فلا يمنع ذلك ان الصدق على البعض اوضح من الشمول له، من الشمول للفرد غير الاوضح. واضح ولا غير الاوضح؟ مو غير الواضح، هو واضح. واضح ان شاء الله. المناقشة الدليل الثاني، اذا الامر الاول الذي يمكن ان نشترط فيه الدخول في الغير في قاعدة الفراغ الذي اقامه المحقق النائني عن كلمة الالتزام به. الآن يبين الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني، إن كان نشترط الدخول في الغير، إن ما كان ما نشترط الدخول في الغير. وهذا الأمر الثاني فيه نقاط جدا لطيفة ودقيقة. الأمر الثاني يقول هكذا، نحن قد التزمنا بأن القاعدتين قاعدة واحدة، قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدة قاعدة واحدة؟ واضح أو لا؟ بناء على رأي الشيخ الأنصاري ونفس الشيخ الإيراني قوى قاول الشيخ الأنصاري رضي الله عنه. أيضا سلمنا أن قاعدة التجاوز مشروطة بالدخول في الغير، وقاعدة التجاوز لا تجري مع عدم الدخول في الغير. نتيجة نقول بما أننا قد اشترطنا في قاعدة التجاوز الدخول في الغير وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ قد التزمنا أنهما واحدان، إذا نلتزم أن قاعدة الفراغ نشترط فيها الدخول في الغير، وإلا ما تدل قاعدة الفراغ مع عدم الدخول في الغير. واضح أو لا؟ الشيخ الهيرواني حفظه الله يقول هذا البيان على هذا المستوى جيد، يعني صحيح الكلام هذا. لو التزمنا بأن القاعدتين مضمونهما واحد وهما قاعدة واحدة، في هذه الحالة إذا التزمنا باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز سنشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. هذا جيد وإن كان في هذه الجودة نظر، لكن الشيخ لم يناقش في هذا الأمر، لكن إن شاء الله سنناقش إن اتسع المجال. المحقق النائين عند مناقشة يقول حتى لو التزمنا بأن القاعدتين قاعدة واحدة يمكن الالتزام بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز ونشترط ذلك، ويمكن أن لا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ مع أنهما قاعدة واحدة. ممكن التفكيك، إن شاء الله نوضحها. على كل الشيخ الهيرواني لم يناقش في هذا الأمر، قال هذا جيد، فسلم بهذا الأمر أننا إذا التزمنا بوحدة القاعدتين لا بد أن نلتزم باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ، إذا التزمنا بذلك في قاعدة التجاوز. والحال أننا نلتزم بالدخول في الغير واشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز. واضح أو لا؟ سبحان الله، الآن تقدم من الشيخ في بداية الباب في بداية النقطة السادسة يقول لا إشكال، يقول أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي الشكل التي عند الجزء فلا إشكال باعتبار الدخول في الجزء إلا حق لصراحة صحيحة الزرارة. واضح أو لا؟ هنا الشيخ حفظه الله يقول نحن نناقش ونتأمل، يقول نحن لا نشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير بعنوانه، وإن كنا نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز. واضح ولا؟ هاي الفعل بعنوانه إن شاء الله نوضح. بيان ذلك يتوقف على هذا الأمر، وهو قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ما هو الملاك لعدم الاعتناء بالشك فيهما. المدار على عنوان المضي، هذا المدار في قاعدة الفراغ وفي قاعدة التجاوز، المدار على عنوان المضي على صدق المضي. واضح؟ اذا هذه قاعدة كلية، ان المدار في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ على عنوان المضي، فاذا تحقق عنوان المضي لم نرتب اثرا على الشك. عنوان المضي كيف يصدق في قاعدة التجاوز، وعنوان المضي كيف يصدق في قاعدة الفراغ. التفتوا الى النقطة الاكثر لطيفة، التفتوا اليها دي. نتكلم في مقامين، المقام الاول قاعدة التجاوز، المقام الثاني قاعدة الفراغ. ما هو مورد قاعدة التجاوز؟ نتكلم في المقام الاول قاعدة التجاوز. الشك في اصل الاتيان بالشيء ام الشك في صحة الشيء بعد الفراغ وبعد تسليم اصل الاتيان به. قاعدة التجاوز موردها الشك في اصل الشيء. اصلا انا ركعت ام لم اركع، سجدت ام لم اسجد، هذا هو مورد قاعدة التجاوز. يا اخوة اذا لم ادخل في الغير، الان انا سجد ثم سكت في ماذا؟ في الركوع. واضح ولا؟ هنا يصدق عنوان انني مضيت عن الركوع. متى صدق عنوان المضي عن الركوع؟ حينما دخلت في السجود. حينما دخلت في السجود شككت انني اصلا اتيت بالركوع او لم اركع. عنوان المضي والتجاوز عن الركوع صدق حينما دخلت في السجود. واضح. لكن لو لم ادخل في السجود، لو لم ادخل في الغيب، هل يتحقق عنوان المضي؟ نقول لا يتحقق. لماذا؟ لان انا اصلا شاك، اتيت بالركوع لو ما اتيت بالركوع، يمكن ما اتيت بالركوع، فكيف ينطق ان انا ماذا مضيت عن الركوع؟ واضح ولا؟ اعيد واكرر في قاعدة التجاوز، متى يتحقق عنوان المضي؟ نقول نسأل ما هو مورد قاعدة التجاوز؟ الشك في أصل الإتيان بالشيء. أصلا أنا أتيت بهذا الشيء أو لا؟ الآن أنا ركع شككت أنني جئت بالقراءة عن ذا. متى يصدق عنوان أنني مضيت عن القراءة؟ اذا شككت في القراءة عندما ركعت قرأت او لم اقرأ، فدخولي في الركوع قد حقق عنوان المضي عن القراءة. دخولي في الغير الذي هو الركوع قد حقق عنوان الشك في اصله عند القراءة، وحقق عنوان المضي عن القراءة. لكن اذا وانا واقف قبل ان اركع ما دخلت في الركوع، ما دخلت في الغير، شككت في القراءة، قرأت او لم اقرأ، غير معلوم ان عنوان المضي يتحقق. فاذا نحن صحيح نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، لكن لا نشترط الدخول في الغير بعنوانه، وانما نشترط الدخول في الغير من اجل تحقق عنوان المضي. الدخول في الغير مشروط لكن من اجل كوني طريقا يكشف لنا تحقق عنوان المضي. وبعبارة اخرى، الدخول في الغير لا موضوعية له، الدخول في الغير له طريقية. اشترطنا الدخول في الغير باعتبار ان الدخول في الغير طريق يكشف لنا عن صدق عنوان المضي. وبالتالي تشترطون في قاعدة التجاوز الدخول في الغير او لا؟ نعم نشترط، لكن لا نشترط الدخول في الغير بعنوانه من اجل نفس هذا الشرط، وانما نشترط الدخول في الغير باعتبار ان الدخول في الغير يحقق موضوع قاعدة الفراغ، يحقق نفس عنوان المضي. واضح. نأتي الآن إلى قاعدة الفراغ ونرى كيف يضبط عنوان المضي. قاعدة الفراغ ما هو مبادها؟ الشك في صحة الشيء بعد الفراغ عن أننا قد أتينا بالشيء. واضح أو لا؟ قاعدة الفراغ أنا متيقن أنني صليت، متيقن أنني قمت، ثم شككت في صحة الفراغ وفي صحة الصواب. عنوان المضي متى يتحقق؟ بعد الفراغ من الصلاة والصواب، حتى لو لم ادخل في شيء اخر، حتى لو لم ادخل في الشام. بمجرد الفراغ من الوضوء، بمجرد الفراغ من الطواف، يصدق عنوان انني مضيت عن الوضوء ومضيت عن الطواف، حتى لو لم ادخل في الصلاة، وحتى لو لم ادخل في ركعتي الطواف او في الشام. واضح ولا؟ توجيه. وبالتالي عنوان المضي في قاعدة الفراغ يضبط حتى مع عدد الدخول في الغير، بينما عنوان التجاوز وعنوان المضي في قاعدة التجاوز لا يضبط ولا يتحقق إلا مع الدخول في الغير. واضح؟ اذا انت لب لب لب لب دليلك ما هو؟ انهما قاعدة واحدة. واذا التزمنا باشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لا بد ان نشترط عنوان الدخول في الغير في قاعدة، نقول هذا صحيح. لو اشترطنا الدخول في الغير بعنوانه بنفسه بالنظر الى حد ذات الشرط، لكننا نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لا لعنوان نفس هذا الدخول في الغير، وإنما لأن الدخول في الغير هو الذي يحقق عنوان المضي في قاعدة التجاوز. وبما أن عنوان المضي يتحقق في قاعدة الفراغ من دون حاجة إلى اشتراط الدخول في الغير، فلا نشترط الدخول في الغير. واضح إن شاء الله. إذا نقحنا قاعدة، النتيجة تصير ماذا؟ هل تشترط قاعدة الفراغ بالدخول بالغير او لا تشترط؟ لا تشترط. اذا النتيجة النهائية والخلاصة قاعدة التجاوز نشترط فيها الدخول بالغير، ولا تجري مع فرض عدم الدخول بالغير، بينما قاعدة الفراغ نشترط فيها لا نشترط فيها الدخول في الغير. واضح؟ نقرا هذا المقدم. باء صفحة 54، انه يعني الدليل الثاني الذي نقيمه على اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الحرام، إنه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، فيلزم أن يكون ذلك يعني الدخول في الغير معتبرا ومشترطا في قاعدة الفراغ أيضا، بناء على وحدة القاعدتين وعدم اختلافهما في المجهول. المجهول فيهما واحد في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وطبعا الشيخ الأنصاري في عالم الثبوت التزم بالوحدة، المحقق النائيني في عالم الإدراك وعالم الخطابات الشرعية أيضا التزم بالوحدة، والشيخ الإيرواني قوى رأي الشيخ الأنصاري. وهذا ما يمكن عده، هذا ماذا؟ تعدية الشرع الدخول في الغير من قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، يمكن عده من أحد ثمرات البطن وحدة القاعدتين وتعددهما. فلو التزمنا بالتعدد يمكن التفريق، نقول نشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير ولا نشترط في قاعدة الفراغ، لكن لو التزمنا بالوحدة نشترط فيهما. وفي هذا الكلام إن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لماذا جيد للاستبهار يعني لسبب الاستبهار وحده القاعدة إلا أن اعتبار ذلك اعتبار ماذا إلا أن اعتبار ذلك يعني اعتبار اشتراط الدخول للغير في قاعدة التجاوز محل تأمل لكي تكون العبارة دقيقة المفروض هكذا يقول الشيخ اليوم إلا أن اعتبار ذلك بعنوانه في قاعدة التجاوز محل تأمل واضح ولا لا؟ وإلا هو نفس الشيخ الإيرواني صفحة 53 قال أما والجواب أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي شك في الإتيان بالجزء السابق فلا إشكال يعني ولا تأمل في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق واضح ولا؟ كيف هنا يقول في تأمل يقول هنا يريد أن يقول هكذا نحن نشترط الدخول في الغير ولا إشكال في اشتراط الدخول في الغير لكن إشكال يوجد في ماذا اشتراط الدخول في الغير بعنوانه واضح ولا؟ فنحن نقول يشترط الدخول للغير باعتبار ان الدخول للغير يحقق عنوان المضي في قاعدة التجاوز واضح ولا لا اننا نشترط الدخول للغير في قاعدة التجاوز لنفس عنوان الدخول للغير واضح هكذا العبارة تكون ادق الا ان اعتبار يعني اشتراط ذلك يعني الدخول للغير في قاعدة التجاوز بعنوان واضح ولا محل تأمل واضح والإنصاف أنه حتى هذه الجودة التي استجودها الشيخ ليست بجيدة ويمكن التأمل فيها كيف يمكن التأمل نحن نذكر تأمل المحقق النعيمي ويمكن تراجعونه في نفس أجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 221 نجيب على مسلك المحقق النعيمي المحقق النعيمي في عالم الثبوت كلامه غير وفي عالم الإثبات كلامه غير قلنا انه في عالم الإثبات المحقق النعيمي التزم بوحدة القاعدة واضح ولا فيشمل كلامنا الذي استجوده الشيخ الإيرواني قال لو التزمنا بوحدة القاعدة فلا بد من الاشتراط المحقق النعيمي يقول حتى لو التزمنا بوحدة القاعدة يمكن ان نلتزم بالتقرير فنشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ولا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ بيانه يتوقف على تذكار واستحضار ان المحقق النعيمي في عالم الثبوت محقق النعيمي يقول الشارع اول ما جعل ماذا قاعدة الفراغ اول شيء جعل قاعدة الفراغ ثم بعد ذلك نزل الجزء الوارد في قاعدة التجاوز منزلة الكل الوارد في قاعدة الفراغ واضح ولا اذا الكبرى واحدة الكبرى وهو عدم الاعتناء بالشاذ في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واحد واضح ان شاء الله الكبرى المجهولة واحدة لكن عندنا منزل وعندنا منزل عليه ما هو المنزل قاعدة التجاوز منزل وعندنا منزل عليه ما هو المنزل عليه قاعدة الفراغ واضح أولا فاشتراط شيء في المنزل وهو قاعدة التجاوز ماذا نشترط فيه دخول في الغير لا يعني اشتراط شيء ونفس ذلك الشيء في المنزل عليه في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الفراغ واضح الكلام بالتفكير فيمكن التفكيك والتفريق يمكن للشارع أن يعتذر ويشترط الدخول في الغير في المنزل قاعدة التجاوز ولا يعتبر ذلك الشيء في المنزل عليه أو قاعدة الفراغ، وإن كانت الكبرى المجهولة واحدة. واضح؟ كلام دقيق متين للمحدث النائم. على مبنى كلام نتعلم على مبنى المحدث النائم. زين، والوجه في ذلك الشيخ الهيروان استجود هذا الشيء، والوجه في ذلك يعني في التأمل، والوجه في ذلك التأمل في اشتراط الدخول في الغير، إن الملاك لعدم الاعتناء بالشكل القاعدتين مع قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو المضيع عن الشيء. الآن نبحث عن تحقق عنوان المضيع في ماذا؟ في القاعدتين. يقول لعدم الاعتناء بالشكل، يقول ولوجه في ذلك ان الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضيع عن الشيء، فان موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما مضى وسككت في فكرة العنوان، بيد ان يعني والحال ان المضيع عن الشيء يختلف محققه محقق المضيع عن الشيء باختلاف كون الشك في اصل وجود الشيء كما في قاعدة التجاوز، او في صحة هذا الشيء بعد الفراغ عن وجوده كما في قاعدة الفراغ. فمتى ما كان الشك في اصل وجود الشيء فالمضيع عنه لا يتحقق الا بالانتقال الى الجزء المتاخر عنه، اذ ما دام اصل وجود الشيء مشكوكا فكيف يصدق المضيع عن الشيء؟ انه لا يصدق المضيع عن الشيء الا باعتبار المضيع عن محله. واضح؟ والا يعني لو لم ندخل في الغير فالمضيع عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام اصل وجوده مشكوكا. واضح حبيبي لما اعترف كمل العباره، انه لا يصدق الا باعتبار المضيع عن محله، والمضيع عن محل الجزء لا يتحقق الا بالدخول في الجزء الاحد، لاننا نشك في اصل الوجود. واضح؟ ان اعتبار ذلك يعني دخول في الغير ليس لاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه يعني بنفسه، بل لكون ذلك يعني الدخول في الغير طريقا لتحقق المضي. وبعبارة اخرى اشتراط الدخول في الغير لا موضوعية له، وانما له الطريقية لتحقيق عنوان المضي. هذا في قاعدة التجاوز. واما بالنسبة الى قاعدة الفراغ، اي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا ام لا، سيد القرآن يشترط الجزء او كل، واضح او لا؟ فبما ان الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجوده، من شك الصحة بعد الفراغ عن اصل وجوده، فالمضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل يعني يتحقق المضي عنه بالانتهاء عنه، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي، مجرد الانتهاء عن هذا الشيء الذي نشك في صحته لاننا نشك في اصل وجوده. واضح ان شاء الله؟ والخلاصة الزبدة هذه، ان الشارع يلغى الشك بعد المضي عن الشيء، هذا العنوان المضي عن الشيء في الفرق والتجاوز يختلف هذا تحقق هذا العنوان، ان الشارع يلغى الشك بعد المضي عن الشيء، ولم يعتبر في الغاء الشك سوى المضيع عن الشيء، الا ان تحقق عنوان المضيع عن الشيء يختلف باختلاف كون الشك في اصل الوجود كما في قاعدة التجاوز، وكونه يعني وكون الشك في صحة الشيء يعني وبين كون الشك في صحة الشيء الموجود كما في قاعدة الفراغ، فعدم الاعتناء بالشك في اصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق، لأنه دخول في الجزء اللاحق لا يصدق المضي، لأن الشأن يعني لا يصدق المضي إلا بذلك إلا بالدخول في الجزء اللاحق، بينما عدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود وليس في أصل وجوده لا يلزم فيه ذلك يعني الدخول في الغير لصدق المضي بدونه يعني بدون الدخول في الغير. وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات إليها، ما هي؟ وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر دخول في الغير، بخلافه في قاعدة الفراغ فإنه لا يعتبر ذلك دخول في الغير بالرغم من وحدة القاعدتين، وما ذلك إلا للبيان المتقدم أن دخول في الغير يحقق عنوان المضي في التجاوز، واما في الفراغ يتحقق عنوان مضي من دون الدخول بالغير. السابع ما المراد من الغير؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.